الصفحة 151 الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولا يعصينك في معروف. ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف. تفسير ابن تيمية. السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، فلماذا قيد النهي عن معصيته بالمعروف؟ الوقفة الثانية: ولا يعصينك في معروف، أي فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر. والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأمر إلا به، للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. تفسير الألوسي. السؤال: ما فائدة التقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به؟ الوقفة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ قال النخعي: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تفسير القرطبي. السؤال: اذكر ما بلغ إليه حال السلف من الخوف من هذه الآية. الوقفة الرابعة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفيده المؤمن الداعية من هذه الآية؟ الوقفة الخامسة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتكون صفوفهم على نظام وترتيب، به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا. تفسير السعدي. السؤال: ما الحكمة من التراص وقت القتال صفا كالبنيان المرصوص؟ الوقفة السادسة: كأنهم بنيان مرصوص. قال قتادة: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره، وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. تفسير ابن كثير. السؤال: أمر الله المؤمنين بحسن التنظيم والترتيب في موضعين، ما هما؟ الوقفة السابعة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه. تفسير السعدي. السؤال: في الآية رد على من يحتج بانحرافه بالقدر، وضح ذلك. معاني الكلمات: يبايعنك، يعاهدنك، بمهتان يفترينه، بأن يلحقن بأزواجهن أولادا ليسوا منهم، لا تتولوا، لا تجعلوهم أولياء وأخلاء، كبر مقتا، عظم بغضا، مرصوص، متراص محكم لا فرجة فيه